بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد عرفنا مما سبق أن الفقهاء لهم في تصنيفهم لكتب الفقه تقسيمات متنوعة، ولكن الذي جرى عليه المذهب حنابل أنهم يقسمون الفقه إلى 4 أقسام: العبادات، ثم المعاملات، ثم الجنايات والديات، ثم القضاء والدعاوي والبينات. ويبدأون بربع العبادات لأنه من الأمور الدينية، حينئذ هي أهم وأولى من الأمور الدنيوية. ثم هذه العبادات هي أركان الإسلام التي الصلاة والزكاة والصيام والحج. والصلاة لأنها آكد أركان الإسلام، لذلك تقدم على غيرها من الأركان. ثم لما كان أهم شرط في صحة الصلاة هو القيام بالطهارة الشرعية، طهارة الحدث وطهارة الخبث، قدم الفقهاء بحث الطهارة على بحث الصلاة، وإلا ليست الطهارة أهم من الصلاة، لأن الصلاة ركن والطهارة شرط، ولا شك أن الركن مقدم على الشرط. ولكن لما كان العلم بالشرط مقدما على العلم بالمشروط ذكر أولا الطهارة، ثم بعد ذلك أتبع بالصلاة. أيضا الطهارة وسيلة كما ذكرناه، والصلاة مقصد، والعلم بالوسائل مقدم على العلم بالمقاصد. كذلك الطهارة مفتاح للصلاة، والعلم أو شأن المفتاح أن يتقدم طبعا على ما جعل مفتاحا له، حينئذ ناسب أن يقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع. لهذه الأمور بدأ المصنف هنا كما ذكرناه سابقا في الحديث عن الطهارة. وعرفنا أن المراد بكتاب الطهارة كتاب ذكرنا معناه في اللغة والاصطلاح، وكذلك الطهارة لها معنى لغوي ومعنى الصلاح. يذكر في هذا الكتاب الذي هو كتاب الطهارة 4 أمور ذكرناها فيما سبق، يذكر ما يتطهر به وما يتطهر له وما يتطهر منه وكيفية الطهارة. هذه 4 أمور سيعقد لها كل باب خاص به، ويبين كيفية الطهارة التي هي الوضوء والغسل من الجنابة والغسل من الحيض والنفاس ونحو ذلك. أما ما يتطهر به فهذا قد جعله الشرع في شيئين 2 إلى 3 لهما، وهما الماء والتراب، الماء والتراب. وإذا زيد من وسائل الطهارة الدابغ إن كان على المذهب لا يطهر، والأحجار والصواب أنه يطهر، وعلى المذهب لا يطهر. حينئذ تكون وسائل الطهارة 4 في الجملة: الماء والتراب والدابغ والأحجار. وإذا زيدت الاستحالة أيضا لا بأس، لأن مقاصد الطهارة 4 التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاس. هذه 4 مقاصد للطهارة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. سيعقد بابا لكل واحد من هذه الأمور 4. ما يتطهر به، ما يتطهر له، وهو ما جعلت الطهارة شرطا في صحته كالطواف والصلاة ومس المصحف ونحو ذلك، أو جعلت الطهارة ندبا له كقراءة القرآن دون مس أو ذكر الرب جل وعلا. ما يتطهر منه، ما هي الأسباب الموجبة لانقطاع الطهارة؟ خروج البول وأكل لحم الجزور ونحو ذلك، والحيض والنفاس، وكل ما سيأتي ذكره في موضع. كيفية الطهارة، الصفة التي يتطهر بها أو عليها، ما هي؟ كيف يتوضأ وكيف يغتسل؟ كل هذه سيذكرها في هذا الموضع، كتاب الطهارة. الطهارة عرفنا أنه فعالة بفتح الطاء، احترازا من الطهارة والطهارة، احترازا من الطهارة والطهارة. قيل الطهارة هذا اسم للماء الباقي بعد الوضوء، سمى طهارة بضم الطاء. والطهارة قيل لما يجعل في الماء الذي يتطهر به كالسدر والصابون نحو ذلك، يسمى طهارة. ولكن الصواب أن الطهارة هذا لم يرد في لغة العرب أو الكتب المعتمدة عند أهل اللغة، وإنما هو مولد ومقيس على الغسل الذي يجعل في الماء الذي يغتسل به من سدر نحو ذلك. وهذا مبني على مسألة القياس في اللغة، هل يصح القياس أو لا؟ والصواب أنه لا يصح. حينئذ لا يصح حمل الغسل أو حمل الطهارة بكسر الطاء على الغسل، فنقول لا قياس في اللغة. إذن يقال الطهارة وهو ثابت والطهارة وهو ثابت وهو اسم للماء الباقي بعد التطهير، وأما الطهارة بالكسر فلا أصل له في لغة العرب إن قال به بعض الفقهاء. الطهارة ذكرنا أن لها قسمان، أن لها قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والبدع والخرافات والمعاصي ونحو ذلك، ولذلك جاء إطلاق النجس الذي هو ضد الطهارة والنظافة والصفاء على المشركين، إنما المشركون نجس. إذن التوحيد يعتبر طهارة معنوية، التوحيد يعتبر طهارة معنوية. وكذلك جاء في حديث إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال له لا بأس طهور إن شاء الله، يعني مطهر من الذنوب والسيئات، ودل على أن الطهارة تكون معنوية وهذه هي الأصل، وتكون طهارة حسية، والأولى تكون طهارة من يعني بعدا عن الشرك والبدع والخرافات والذنوب مطلقا. والطهارة الحسية هي التي يبحث عنها الفقهاء وهي فرع، ولا تغني هذه الطهارة الفرعية مع عدم وجود الطهارة المعنوية، لأن تلك أصل، والتوحيد طهارة معنوية. الطهارة في اللغة قلنا هذا من جهة الصيغة ما وزنه فعالة لطهرة يطهر طهارة، وهذا قياسي، فعولة فعالة لفعولة كسهل الأمر وزيد جزلة. إذن طهارة فعالة هذا مقيس في باب فعولة بضم العين في الماضي. قال بعض الفقهاء ويكون كذلك لفعل بفتح العين في الماضي، وهذا أنكره أكثر الفقهاء، أنكره أكثر الفقهاء، لأن طهر لا يأتي منه المصدر قياسا على فعال، ولو سمع فيعتبر سماعا ولا يعتبر قياسا. إذن يحتمل أن طهارة مصدر لفعل وهذا قياس، ويحتمل أنه مصدر لفعل وهذا حينئذ إذا ثبت وصح يكون من باب السماع ولا يقاس عليه غيره. وأما طهر فالمصدر يكون منه طهر، مصدر منه طهرا كحكم حكما، طهر فعل فعلا حكم حكما، هذا أيضا سماعي، هذا يعتبر أيضا سماعي. إذن طهر وطهر الثوب، يطهر الثوب، طهر الثوب، كلاهما لازم سواء كان من باب فعل أو من باب فعل، فهو لازم لا يتعدى إلى مفعول إلا بالتضعيف فقط. طهرت الثوب، طهرت الثوب، الثوب هذا مفعول به والعامل فيه طهرت، وهو من باب طهر أو طهر، وعدي هنا لمفعول به للتضعيف يعني تكرير عينه، ولا يصح فيه الهمز، أطهرت هذا لم يسمع وإنما سمع فيه طهرت. إذن هو فعل لازم، طهر يطهر وطهر يطهر فعل لازم ولا يتعدى إلا بالتضعيف. معناه في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية، لأن القذر قد يكون حسا وقد يكون معنى، معنى مثل ماذا؟ نعم ما ذكرناه سابقا، القذر المعنوي مثل الشرك والذنوب والمعاصي والبدع ونحو ذلك، هذه أقذار معنوية. وقد يكون القذر حسا بمعنى أنه يدرك بالحس، يكون له لون أو رائحة أو طعم ونحو ذلك. هذه الأقذار الحسية قد تكون طاهرة وقد تكون نجسة، لا يلزم من القذر أن يكون نجسا، ليس كل نجس يكون قذرا، والعكس صحيح، كل نجس فهو قذر، وليس كل قذر يكون نجسا. المخاط قذر والبصاق كذلك قذر، وحينئذ نقول ليس بنجس. إذن النظافة والنزاهة عن الأقذار معنوية كانت أو حسية، والحسية هذه قد تكون طاهرة في أصلها ويستقذرها الطبع، وقد تكون نجسة يستقذرها الشرع، كما سيأتي في حد النجاسة عين مستقذرة شرعا. وفي الاصطلاح عرفنا الطهارة في اللغة، وذكرنا مسألة مهمة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وهي أنهم لماذا يقدمون بالتعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي أو الشرعي، لبيان أن لهذا اللفظ مصطلح أو حقيقة شرعية، إذا أطلق في هذا الباب وفي هذا المقام لا تحمله على المعنى اللغوي، وإنما يكون أخص مطلقا من المعنى اللغوي، فله معنى اصطلاحي أو معنى شرعي. حينئذ إذا أطلق هذا اللفظ في الصلاح الشرعي أو في الحقيقة الشرعية انصرف إلى موضوعه الشرعي ولا تحمله على المعنى اللغوي، وفيه إثبات الحقائق الشرعية على القول الراجح عند الأصوليين، لأن بعضهم كالمعتزلة ومن وافقهم أنكروا الحقيقة الشرعية. وذكرنا أن أصل المسألة هذه مسألة عقدية مهمة، وهي مسألة الإيمان. هل الإيمان المراد به في الشرع الإيمان اللغوي، أم نقله الشرع من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي خاص به؟ هذه هي المسألة التي ولدت عليها هذه المسائل كلها. فاختلفوا في مسألة الإيمان، ثم بعد ذلك جاءت في المسائل الفرعية الصلاة ونحو ذلك. ولذلك بعضهم يثبت الحقائق الشرعية في الفروع وينفيها في الأصول، وبعضهم يثبتها في الأصول والفروع إلا الإيمان ما يسلم، قل لا مراد به المعنى اللغوي كالجهمية ونحوهم. فحينئذ نقول المراد بالتعريف اللغوي هنا ليقدم لك مقدمة أن الطهارة لها معنى شرعي أو معنى الصلاح عند الفقهاء، لذلك قال الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، ثم قال وأما الصلاحا أو في الصلاح، في الصلاح، الصلاح ذكرنا أنه افتعال من الصلحة، صلحة زيد وعمر إذا اتفقا أصله استلحا بالتاء، قلبت التاء طاء لمجاورتها أو تلوي حرف الإطباق. وأما للصلاح في الصلاح فهو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه، وهذا عام في سائر الفنون، في سائر الفنون. وهل كل ما اصطلح عليه أهل العلم يكون اصطلاحا أو حقيقة شرعية؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس كل ما قيل اصطلاحا فهو شرعا، فلا يبدل الطالب هذا اللفظ بغيره، هذا اللفظ بغيره، بمجرد أن كل ما كان اصطلاحي فهو شرعي. لا، قد يكون الشيء اصطلاحا عند أرباب الفن ولا يكون له حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية إنما تؤخذ من الوحيين، يعني شرعية منسوبة إلى الشرع. فإذا قيل الإيمان شرعا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، حينئذ تقول الإيمان إذا جاء في كلام الله عز وجل يفسر بهذا، لأن مراد الرب سبحانه بلفظ الإيمان هو هذا المعنى، هذا معنى حقيقة شرعية. أن تنسب هذا المعنى الذي وضع هذا اللفظ، لأن الألفاظ قوالب المعاني، فتقول هذا اللفظ بهذا المعنى هو الذي يفسر به كل لفظ جاء بالإيمان في الكتاب والسنة. وأما للصلاح فلا، لا يشترط ذلك أن يفسر المعنى أو اللفظ الشرعي بالمعنى للصلاح العرفي. لماذا؟ لأنه قد يعتبر صلاحا خاصا، كما إذا فسر العلم بأنه إدراك الحكم إدراكا جازما مطابقا للواقع، هذا الصلاح، هذا الصلاح. فليس كلما جاء لفظ العلم في القرآن فسر بهذا. فإن علمتموهن مؤمنات، إدراك جازم مطابق للواقع، ماذا نفسر فإن علمتموهن مؤمنات؟ العلم هنا بمعنى الظن، لأنك لا تلزم أن زيدا مؤمن، لأنه قد يوجد منه الظاهر وينتفي الباطن، والباطن هذا بيد الله عز وجل، علمه إلى الله عز وجل ليس إليك، فأنت تحكم بأن زيدا مؤمن، والإيمان مركب من باطن وظاهر، حينئذ علمك بالظاهر لا يستلزم أن تعلم الباطن، وإنما تظن الباطن. حينئذ فإن علمتموهن مؤمنات، يعني فإن ظننتموهن مؤمنات، لأن العلم هنا لا يمكن أن يكون المراد به الإدراك الجازم. الحاصل أن للصلاح والحقيقة الشرعية ليست مترادفة أيضا، لأن للصلاح قد يكون عرفيا يختص بأهل الفن دون غيرهم، ولذلك ثم الصلاحات عامة عند الفقهاء، وثم الصلاحات عرفية خاصة عند أرباب كل فن بفنه، عند أرباب كل مذهب بمذهبه. فالحنابلة لهم الصلاحات خاصة، والشافعية كذلك، والمالكية والحنفية. ولذلك لا ينقل الناقل عندما يبحث الباحث، لا يبحث في كتب الأحناف إلا إذا عرف الصلاحات، من الخطأ أن يبدأ مباشرة دون أن يقف على الصلاحات الحنفية، وكذلك إذا أراد أن يبحث في كتب المالكية لا يبحث مباشرة هكذا، هذا من الخطأ في البحث، وإنما لابد أن يعرف ما هو للصلاح المالكي في هذا الباب مثلا في البيع أو في الطهارة أو نحو ذلك، وكذلك الشافعية، لأن كل مذهب له صلاحات خاصة. هذه الصلاحات لا نقول إنها شرعية ننسبها للشرع، وإنما هي خاصة بأرباب كل مذهب بمذهبه. إذن قوله في الطهارة في الصلاح المراد به الصلاح الشرعي، الصلاح الشرعي، لأنه إذا أطلق لفظ الطهارة حينئذ نعلم أن له مفهوما شرعيا، إذا جاء ذاك اللفظ في الشرع فسرناه بما سيذكره من النوعين المذكورين من طهارة الحدث وطهارة الخبث. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذه كم جملة؟ كم جملة هذه؟ أو أربعة أو اثنتان، كم جملة؟ ثلاثة. ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أين الجملة الأولى؟ وهي ارتفاع الحدث، هي مبتدأ وارتفاع الحدث خبر. الجملة الثانية وما في معناه، وما يعني والذي في معناه، هذه جملة أو مفرد؟ نعم جملة أو مفرد؟ ما حد الجملة؟ الجملة لابد أن يكون مركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو نائبه. أين الفعل والفاعل هنا؟ لا فعل ولا فاعل. أين المبتدأ والخبر؟ لا مبتدأ ولا خبر. قلنا وما يعني الذي، جاء الذي مات أبوه أو قام أبوه مثلها، وما في معناه مثل الذي قام أبوه، جاء فعل ماضي، والذي قام أبوه جملة أو مفرد؟ مفرد، لذلك تعربه فاعل. إذن وما في معناه جملة أو مفرد؟ مفرد. عرفت؟ وما يعني والذي في معناه، في معنى ارتفاع الحدث أو في معنى الحدث، هذا معطوف على قوله ارتفاع لأنه مفرد. وكذلك طهارة وزوال الخبث، وزوال الخبث هذا مفرد أو جملة؟ ها؟ ليس بجملة، الذي يكون معطوفا على ماذا؟ وهي ارتفاع الحدث. نعم ارتفاع الحدث وزوال الخبث. إذن كم جملة هذه؟ جملة واحدة، جملة واحدة، ولكن تحت من المسائل ما سيأتينا بيانه. قال وهي الواو هذه، ذكرنا أن كتاب الطهارة، كتاب الطهارة هذا مركب إضافي، وإذا كان مركبا إضافيا حينئذ لا يفيد بنفسه فائدة تامة يحسن السكوت عليها، فلا بد من تقدير محذوف، إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبرا في حالة الرفع، وإما أن يكون فعلا في حالة النصب. طيب كتاب الطهارة وهي، الواو هنا حرف عطف، الواو لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، عطفت عمر على زيد واجتمعا في إيجاد المجيء بقطع النظر عن الترتيب أو المعية، لأن لا تفيد ترتيبا ولا معية على مذهب البصريين. وهل يصح أن تقول وجاء زيد ابتداء؟ لا يصح. وجاء زيد، ها، وجاءوا يركضون، قل هذا الواو ليس لها محل هنا. لماذا؟ لأنها عاطفة، لابد أن يسبقها إما مفرد إن كان من باب عطف المفردات، وإما أن يسبقها جملة إن كان من باب عطف الجمل. إذن ما محلها هنا؟ وهي ارتفاع الحدث، وهي هذا على مذهب النحاة، النحاة لا تأتي الواو استئنافا أبدا، وعلى مذهب البياني لا إشكال، الواو استئنافية، الواو استئنافية، حينئذ يكون الكلام مستأنفا يعني مبتدأ ابتداء جديدا، والاستئناف هذا معناه في اللغة بخلاف ما يستعمل الآن، يقول استأنف الدرس بمعنى أنه رجع، هذا خطأ، وإنما الاستئناف يكون شيء جديد لم يسبق له وجود، استأنف الشيء. ولذلك جاء في حديث ابن عمر إن الأمر أنف، بمعنى أنه جديد لم يكن مسبوق بعلم. أما استئناف الدرس نقول هذا لا أصل له، هذا لحن في اللغة. إذن وما في معناه، نقول الواو هذه على مذهب البيانيين استئنافية ولا إشكال عندهم لصحة مجيء الواو استئنافا، استئنافا بيانيا. والاستئناف البياني المراد به أن تقع الجملة في جواب سؤال مقدر، كأن قائلا يقول. على كل نقول الواو على مذهب البيانيين تكون استئنافية، والاستئناف البياني ضابطه أن يقع الكلام جوابا لسؤال مقدر، كأن قائلا قال كتاب الطهارة، فما حد الطهارة؟ قال وهي ارتفاع، فالمعطوف حينئذ يكون سؤالا مقدرا. وعلى مذهب النحويين إذا أردنا تصحيح الكلام حينئذ نقول الواو هنا معطوف على مقدر، كتاب الطهارة وهو ما ذكره الشارح، لغة كذا واصطلاحا هي ارتفاع الحدث، فلا بد من التقدير حتى يصح الكلام. فنقول كتاب الطهارة وهي، كتاب الطهارة وهي، هذا عطف على مقدر وهو المعنى اللغوي الذي ذكره الشارح فأظهره. كتاب الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، واصطلاحا هي ارتفاع الحدث وما في معناه. هي الضمير يعود على الطهارة وهي مضاف إليه، وهل يجوز عود الضمير على المضاف إليه؟ هذا فيه خلاف، الجماهير على منعه، لا يجوز، لا يجوز عود الضمير على المضاف إليه، هذا عند جماهير النحاة، والصواب الجواز لوروده في القرآن. منعهم لأن المضاف إليه كالجزء من المضاف، زيد وكتاب الطهارة بمعنى واحد، زيد هل يصح عود الضمير على الزاي وحدها أو الياء أو الدال؟ لا يجوز، لأنه جزء لفظي. وكذلك المركب كأنه جزء واحد، فحينئذ إذا أعدت الضمير على المضاف دون المضاف إليه، أو على المضاف إليه عفوا، على المضاف إليه دون المضاف، حينئذ كأنك عطفت أو رجعت الضمير على الدال من زيد. لكن نقول لا، هذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لوجوده في القرآن، وكثير هو في القرآن وفي السنة كذلك. فابتغوا عند الله الرزق، عند الله مضاف مضاف إليه، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. هذه الضمائر عادت على من؟ ها؟ وإليه ترجعون. فابتغوا عند الله، عند الله مضاف مضاف إليه كذلك، عند مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فاعبدوه، الضمير يعود على ماذا؟ على المضاف إليه. وإذا عاد الضمير على المضاف إليه حينئذ نقول صحت القاعدة، والأصل هو القرآن، وكلام النحاة كله مفرع على القرآن، فإن وافق فبها ونعمة وإلا فردت. واضح؟ إذن هي نقول عاد الضمير على الطهارة ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه تابع له وزوال الخبث. اشتمل هذا التعريف على نوعي الطهارة، على نوعي الطهارة، وهذا متفق عليه في الجملة بين المسلمين أن الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث مضاف مضاف إليه من إضافة الشيء إلى سببه، يعني طهارة سببها ومنشأها الحدث، وطهارة خبث أيضا مضاف مضاف إليه من إضافة الشيء إلى سببه، يعني طهارة سببها ومنشأها وجود الخبث الذي هو النجس. واضح هذا؟ حينئذ نقول اشتمل التعريف على نوعي الطهارة المتفق عليها بين المسلمين في الجملة، وهي طهارة حدث وطهارة خبث. وهي ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث. اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الطهارة، وفي جملتها، في جملتها منهم من صدر الحد بارتفاع، وهذا محل النقاش، ومنهم من صدر التعريف برفع الحدث كما عرفه ابن قدامة رحمه الله وغيره، رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجس بماء أو ما يقوم مقامه، رفع ما يمنع الصلاة من حدث. إذن صدر الحد بماذا؟ بالرفع. وهنا صدر الحد بماذا؟ بالارتفاع، هل ثم فرق بين الرفع والارتفاع؟ نقول نعم، فرق بين الرفع والارتفاع. ارتفاع الحدث هذا إشارة إلى الوصف المترتب على الفعل، ورفع الحدث هذا رعى فيه الفعل نفسه، الفعل نفسه. حينئذ يرد السؤال، إذا قيل بأن الوضوء طهارة والحدث يمنع من الصلاة ونحوها، إذا كان الإنسان محدثا حينئذ لا يحل له أن يصلي، هو ممنوع من الصلاة، فإذا تعاطى الوضوء شرع يتوضأ، ثم بعد وضوئه ارتفع المنع، إذا توضأ هذا فعل ثم ارتفع المنع، أي الشيئين يوصف بكونه طهارة حقيقة؟ هل هو الفعل نفسه الوضوء أو الغسل، أو ما ترتب على الوضوء والغسل من رفع المنع من الصلاة ونحوها؟ هنا المأخذ، من نظر إلى أن الطهارة هي الفعل نفسه قال الطهارة هي رفع الحدث، رفع الحدث، ومن نظر إلى أن الطهارة هي ما يترتب، يعني الوصف الذي يترتب على الفعل، قال ارتفاع الحدث ولم ينظر إلى الفعل. هذا ما أخذ الخلاف بين الفقهاء في تعريف الطهارة، ولذلك الأصح أن يعرف بأنه ارتفاع الحدث. وإذا قيل ارتفاع الحدث، ارتفاع هذا مصدر ارتفع، يرتفع ارتفاعا، حينئذ يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله. ها، حتى نفقه الكلام لابد من النحو، النحو في الدروس كالملح في الطعام. ها، إلى فاعله أو مفعوله، إلى فاعله، ارتفاع الحدث، كأنه قال ارتفع الحدث، ارتفع الحدث، فيكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله. رفع الحدث، رفع كذلك مصدر والحدث مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، رفعك الحدث. تقول إذا أردت الضبط بين الحدين، رفعت الحدث فارتفع الحدث. ها، تصورتم؟ رفعت الحدث فارتفع الحدث، رفعت الحدث، هذا مفعول به. بماذا رفعت الحدث؟ بالوضوء أو الغسل، فارتفع الحدث. ها، من نظر إلى أن الطهارة هو رفعت الحدث عرف الطهارة بأنها رفع الحدث، ومن نظر إلى أنه ما يترتب على الفعل من الوصف حينئذ قال الطهارة ارتفاع الحدث. هذا ما أخذ الخلاف بين الفقهاء، لذلك قال ارتفاع الحدث، هذا باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، ولذلك قال في كشاف نحوه فعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر. ما هو المفسر؟ ما هو المفسر؟ ما هو المفسر؟ ها، ماذا نريد أن نحد نحن؟ نتكلم في حد ماذا؟ طهارة، طهارة محدود أم حد؟ مفسر أم مفسر؟ مفسر، الطهارة مفسر. وما هو المفسر؟ التعريف. المحدود هو الطهارة، والحد هو ارتفاع الحدث وما في معناه. إذا كانت الطهارة هي الوصف المترتب على الفعل فقيل في حدها رفع الحدث، هل طابق المفسر المفسر؟ لم يطابق، لأن رفع الحدث هذا حد للتطهير لا للطهارة. نحس كأني يتكلم الغاز. ها أحمد، واضح؟ عندنا تطهير وعندنا طهارة، رفع الحدث هذا تطهير، والطهارة هي ارتفاع الحدث، ارتفع الحدث فصحت الصلاة أو جاز لك أن تصلي. فحينئذ نقول إذا أردت مطابقة المفسر للمفسر، والمفسر هو الوصف المترتب على الفعل، حينئذ لابد أن يعرف بالارتفاع. ومن رأى أن الطهارة هي الفعل فحينئذ لابد أن يطابق المفسر المفسر فيقول رفع الحدث، رفع الحدث. وفرق بين أن يقال تطهير وطهارة. الطهارة ما ينشأ عن التطهير وأثر التطهير. التطهير هو الفعل نفسك، أنت عندما تتوضأ تريد أن ترفع الحدث، فإذا رفع الحدث حينئذ نقول ارتفع الحدث. رفعك أنت هو إزالة له، ولذلك عبر النووي إزالة الحدث، إزالة الحدث بالوضوء أو الغسل، حينئذ نقول أزيل الحدث أو ارتفع. ففرق بين الحدين. إذن ارتفاع الحدث هذا طابق فيه المفسر للمفسر، لأن الطهارة هي ما ينشأ عن التطهير والمراد به ارتفاع الحدث. فلو عرف برفع الحدث حينئذ نقول لم يطابق المفسر المفسر، لأن المفسر الذي هو الطهارة ما ينشأ عن التطهير، ورفع الحدث هو عين التطهير، عين التطهير. ارتفاع الحدث هذا المراد به النوع الأول المتفق عليه بين المسلمين وهو طهارة الحدث. ما المراد بالحدث؟ نقول الحدث له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. يطلق الحدث على التجديد وحدوث الشيء بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن يطلق بمعنى التجدد. حدث الشيء حدوثا فهو حادث، أي تجدد وجوده بعد أن لم يكن. تقول اشتريت السيارة فحدث بها عيب، يعني وجد بها عيب بعد أن اشتريتها، أو حدث حادث اصطدمت، نقول هذا وجد بعد أن لم يكن. إذن يطلق الحدث بمعنى التجدد، بمعنى التجدد. ويطلق على الصغر، فلان حدث أي صغير، فلان حدث أي صغير. ومنه حديث يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. ويطلق الحدث ضد الطهارة، ضد الطهارة. قال في المصباح وأحدث الإنسان أحداثا، وأحدث الإنسان أحداثا. والاسم الحدث وهو الحالة المناقضة للطهارة شرعا، والجمع أحداث مثل سبب وأسباب. وأما في اصطلاح الفقهاء فله أربعة إطلاقات، يعني يطلق ويراد به معنى في موضع ما، ويطلق ويراد به معنى آخر في موضع آخر. فليس كلما جاء لفظ الحدث في كتاب الطهارة يفسر بمعنى واحد، لا، وإنما يختلف من موضع إلى موضع. يطلق الحدث على الخارج من السبيلين، على نفس الخارج، نفس البول والحيض الدم، يسمى حدثا، يسمى حدثا. إذن يطلق على الخارج من السبيلين. الثاني يطلق على خروجه، على الفعل نفسه. يطلق الحدث على الخارج من السبيلين كالبول، ويطلق على خروجه فعل الفاعل وهو التبول يسمى حدثا، التبول نفسه يسمى حدثا، والبول إذا خرج وظهر يسمى حدثا. الثالث يطلق على المعنى القائم بالبدن، المعنى القائم بالبدن. وحكم هذا المعنى وهذا الوصف أنه يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. إذن هو معنى وله حكم، له معنى الحدث، معنى وله حكم، يعني يترتب على وجوده حكم. ما هو هذا الحكم؟ المنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، هذا النوع الثالث. والرابع الذي يطلق عليه الحدث المعنى، المنع نفسه دون المعنى القائم بالبدن، يسمى حدثا أيضا. المنع نفسه الحكم المترتب على المعنى القائم بالبدن، قلنا هذا المنع حكم. الإطلاق الرابع قد يطلق على نفس المنع دون المعنى القائم بالبدن. إذن هذه أربع إطلاقات. الإطلاق الأول ما هو؟ الخارج من السبيلين كالبول والدم والريح ونحو ذلك. نفس الريح يسمى حدثا، ونفس البول يسمى حدثا. يطلق ويراد به على خروجه وهو الفعل، التبول نفسه والتغوط نفسه يسمى حدثا. الثالث معنى قائم بالبدن، معنى وصف، يعني قائم بالبدن، حكم هذا الوصف وحكم هذا المعنى المنع، يمنع من الصلاة. إن وجد هذا المعنى بسببه بخروج الخارج، حينئذ نقول فلان محدث، بمعنى أنه قام به وصف، هذا الوصف ترتب عليه حكم، وهو أنه ممنوع من مزاولة الصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك. الرابع على المنع نفسه، على المنع نفسه. ارتفاع الحدث، ارتفاع بمعنى ماذا؟ إزالة أو زوال، زوال الحدث. بماذا نفسر الحدث هنا؟ ارتفاع الخارج كيف ارتفع؟ هل يزال؟ المنع؟ قال الفقهاء يكاد يكون اتفاق بين المذاهب أن الحدث المراد به في حد الطهارة هو الوصف القائم بالبدن الذي يترتب عليه الحكم، وهو المنع من الصلاة ونحوها. حينئذ ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهذا ما ذكره هنا الشارح. لو قال قائل أريد دليل من السنة أو من الكتاب أن الحدث قد يطلق ويراد به المعنى القائم بالبدن، لأن بعضهم نازع، قال هذا تفسير الحدث بهذا المعنى يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وإذا قيل حدث وزيد محدث، أنت حكمت عليه بكونه محدثا ومنعته من الصلاة والطواف، ما نوع هذا الحكم؟ هل هو حكم شرعي أم عقلي أم وضعي أم اصطلاحي أم حسي؟ شرعي. وأي أنواع الأحكام الشرعية؟ هل هو تكليفي أم وضعي؟ تكليف وضعي، قولان. الأحكام التكليفية كم؟ 5. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع محرم، هذه 5. أين الحدث؟ عندما تكون الصلاة صحيحة، حكمت على الصلاة بالصحة، نقول الحكم هذا حكم شرعي وضعي. صلاة باطلة فاسدة، حكمت على الصلاة بأنها باطلة والبطلان والفساد حكم شرعي وضعي. زيد محدث حكم شرعي وضعي. وإذا قيل حكم شرعي وضعي لابد من دليل، لابد من دليل. ما هو الدليل؟ لو قال قائل ما هو الدليل؟ ابن دقيق العيد رحمه الله في أحكام الأحكام قال وهذا المعنى الذي أثبته الفقهاء يحتاج إلى دليل، ولا دليل، يحتاج إلى دليل في إثبات هذا الوصف القائم بالبدن. قال ولا دليل. أورد كلامه العراقي في طرح التثريب، قال والدليل ما ثبت من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، أنه لما أصبح محتلما وكان الوقت باردا فماذا صنع؟ فتيمم، كذلك فشكى، فصلى بهم صلاة الصبح فشكى أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن تيمم قبل ذلك، تيمم فصلى، هل زال المنع؟ هو محدث جنب، هل يحل له الصلاة؟ لا تحل له الصلاة. لما تيمم، هذا التيمم شرعي أو لا شرعي؟ زال المنع من الإقدام على الصلاة؟ نعم زال المنع. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب، وأنت جنب شرابها، والحال وصف لصاحبها، وصف لصاحبها، أين صاحب الحال؟ صليت، تا صليت، إذن صلى وهو جنب، صلى وهو جنب، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنابة، وبين السبب عمرو بن العاص، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر الشكاية من أصحابه بأنه صلى بهم وهو جنوب، حينئذ نأخذ بأن التيمم ليس برافع للحدث على الأصح كما سيأتي. ثانيا نأخذ بأن الحدث ليس هو عين المنع، لأن المنع قطعا زال بالتيمم وبقيت الجنابة كما هي. حينئذ وصف بمعنى قائم بالبدن وهو في الأصل مانع من الصلاة، لكن المنع قد زال بالتيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يرفع الحكم المترتب على الحدث، فدل على ماذا؟ ويكفي في إثبات مثل هذه المسائل حديث ودليل واحد فقط. حينئذ نأخذ من هذا الحديث أن الحدث كالجنابة ونحوها وصف قائم بالبدن في الأصل أنه يمنع من الصلاة ونحوها. إذا تيمم نقول بقي هذا الوصف القائم بالبدن ولم يرتفع إلا الحكم الذي هو المنع من الصلاة ونحوها. إذن وهي ارتفاع الحدث، المراد بالحدث هنا الوصف القائم بالبدن. طهارة الحدث، المراد بها زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. حدث الأكبر ما أوجب غسلا، ما أي معنى قائم بالبدن أوجب غسلا، يعني بسببه أوجب الشرع الغسل له كالحيض والنفاس وخروج المني ونحو ذلك. والحدث الأصغر وهو ما أوجب ماذا؟ وضوءا. ما أوجب وضوءا، ما أي معنى أو وصف قائم بالبدن أوجب وضوء، هو الذي أوجب بالشارع شارع. إذن نقول معنى قائم بالبدن أوجب الشرع بسببه الوضوء مثل البول والنوم نحو ذلك. إذن ارتفاع الحدث نقول زوال الوصف القائم بالبدن باستعمال الماء في جميع البدن وذلك في الغسل، أو باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة المخصوصة وذلك في الوضوء. واضح هذا؟ هذا ما يتعلق بهذه الجملة باختصار. وما في معناه لو عاطفة، وما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع، عطف على ماذا؟ عطف على ماذا؟ ولماذا لا يكون على الحدث؟ ها مشاء يحتمل الوجهين، ولكن إذا قيل بأن الأكثر العطف على المضاف حينئذ جعله على الأكثر أولى من جعله على الأقل. وإن كان أكثر الشراح يجعلون الضمير في معناه معطوفا على ماذا؟ الضمير، مرجع الضمير على ماذا؟ على الارتفاع، أكثر الشرع على هذا، وجعله عثمان النجدي قائد في حاشية المنتهى على الحدث. وما في معنى ارتفاع الحدث على المشهور، وما في معنى الحدث، وهل يكون شيء في معنى الحدث؟ لا يكون حدثا، وإنما يكون في معنى الحدث، يعني في مظنة الحدث. مثلوا له بالنوم، قالوا النوم ليس حدثا في ذاته وإنما لكونه مظنة لخروج الخارج، أقيمة المظنة مقام المئنة فجعل حدثا، وإلا في الأصل ليس بحدث وإنما هو في معنى الحدث. وما في معناه يعني والذي في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. صورته صورة ارتفاع الحدث وليس فيه رفعا للحدث. مثل ماذا؟ قد يتوضأ الشخص وهو محدث فارتفع حدثه، ليس كذلك؟ نقول ارتفاع الحدث لا إشكال فيه. قد يتوضأ وضوءا مستحبا مثل ماذا؟ تجديد الوضوء. في الصورة مطابقة أو لا؟ قد يتوضأ أمامك شخصان أحدهما محدث والآخر يريد أن يجدد الوضوء، أنت لا تدري أيهما مسنون وأيهما واجب. إذن في الصورة واحدة، في الأول حصل ارتفاع للحدث، متوضئ الأول المحدث حصل له ارتفاع للحدث، والثاني هل حصل فيه ارتفاع الحدث؟ قالوا لا. هل هو طهارة؟ نعم سماه الشرع طهارة. هل حصلت الطهارة؟ قالوا لا. من أجل إدخاله في حد الطهارة، من أجل إدخاله في حد الطهارة جعلوا هذا العنوان، ما كان في معنى ارتفاع الحدث، يعني ما كانت صورته صورة ارتفاع الحدث وليس في الحقيقة فيه ارتفاع للحدث. لماذا؟ لأنه لم يكن الوضوء عن حدث، فإذا كان الوضوء عن حدث فحينئذ واضح بين أن الارتفاع قد وقع وحصل، وأن الطهارة طهارة الحدث موجودة. وإذا لم يكن ثم حدث وأراد أن يجدد الوضوء فحينئذ ليس عندنا حدث حتى يرتفع، وإنما صورته صورة ارتفاع الحدث، فأدخل في الحد من هذا القبيل. كذلك الغسل قد يكون عن جنابة، فحينئذ نقول ارتفاع الحدث واضح بين، قد ارتفع حدثه كان على جنابة فاغتسل غسلا كاملا باستعمال الماء في جميع البدن فارتفع الحدث، قد يغتسل للجمعة وهو مسنون، فحينئذ نقول هل ارتفع حدثه؟ ليس عنده، هو طهارة، وصل الجمعة طهارة أو لا؟ طهارة ما في إشكال. هل فيه ارتفاع للحدث؟ لا، لأن الطهارة إما أن تكون طهارة حدث وإما أن تكون طهارة خبث، وغسل الجمعة ليس من النوع الثاني قطعا، فتعين إدخاله في الأول. وإذا لم يكن فيه ارتفاع للحدث أين نضعه؟ هذه مشكلة عند الفقهاء. الأغسال المسنونة والمستحبة ما لم يكن واجبا من الوضوء والغسل، دخل الواجب من الوضوء والغسل دخل في ارتفاع الحدث، والمندوبات الأغسال والوضوء قالوا لابد أن ينشئ لها الصلاح لإدخالها في حد الطهارة، فشرعوا أو صلحوا على معنى ارتفاع الحدث، ما كانت صورته صورة ارتفاع الحدث وهو في الحقيقة ليس فيه ارتفاع للحدث. واضح؟ كذلك من به سلس البول إذا توضأ هل نقول تطهر؟ إذا توضأ هل نقول تطهر؟ نعم تطهر. هل ارتفع حدثه؟ هل هو طهارة؟ نعم طهارة ضرورة من جهة الشرع استثناء، إذا كان سلس بول معه حينئذ نقول إذا توضأ حدثه مستمر باق ولم يرتفع، ومع ذلك نسمي فعله طهارة ونجيز له الإقدام على الصلاة. هل طهارته هذه فيها ارتفاع للحدث؟ نقول لا، لم يرتفع الحدث. هل هي طهارة؟ نقول نعم هي طهارة. لماذا؟ لأن الشرع سماها طهارة ولم يحصل بها ارتفاع للحدث لاستمرار الحدث، فنقول هذا في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. ومثله المستحاضة، وكذلك حكم في التيمم، لأن التيمم يرفع الحكم وهو المنع ولا يرفع الحدث. إذن نقول ما في معنى الحدث مثل له المصنفون الشارح بالحاصل بغسل الميت، حاصل بغسل الميت، تغسيل الميت طهارة أو لا؟ طهارة لا شك طهارة. في أي النوعين ندخلها؟ هل الميت نجس؟ ليس بنجس، على الصحيح في خلاف، ليس بنجس، إذن لابد من إدخاله في النوع الأول. ما هو الحدث هنا؟ ها، هل عندنا حدث؟ هل الموت حدث؟ موت حدث؟ الموت ها يقول ليس بحدث، لأن الحكم هنا تعبدي يعني غير معقول المعنى، فحينئذ غسل الميت وغسل الميت طهارة ولا شك، وهي طهارة حدث، لكن لما لم يكن الموت حدثا حينئذ جعلت في معنى ارتفاع الحدث. كذلك الوضوء والغسل المستحبين وذكرناه، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ارتفاع الحدث حصل بالمرة الأولى. إذا غسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه، نقول لو غسل مرة واحدة لكل عضو ارتفع حدثه، لكن لو ثنى وثلث، الأولى لرفع الحدث وهي واجبة والثانية والثالثة مستحبة، هل حصل بها رفع للحدث؟ الجواب لا، وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث. كذلك غسل يد القائم من نوم الليل هذا طهارة ولا شك، وليس فيه ارتفاع للحدث، وإنما هو في معنى ارتفاع الحدث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضبط هذا النوع بقوله: كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. لا يحصل بها رفع للحدث مثل ماذا؟ من حدثه مستمر، هي طهارة ولا شك، ولكن حدثه لم يرتفع لاستمراره، فحينئذ نقول كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث، لم يرتفع الحدث، مستحاضة الدم يسيل وتتوضأ وتغتسل، نقول هذا ليس رافعا للحدث وهو طهارة. أو لا تكون عن حدث، يعني طهارة أمر بها الشرع وليس السبب لها الحدث، كغسل الميت، كالغسل الثانية والثالثة، غسل اليد لمن قام من نوم الليل ونحو ذلك، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني. إذن كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث أو لا تكون عن حدث. وزوال الخبث، زوال الخبث هذا النوع الثاني من نوعي الطهارة المجمع عليها، وهي طهارة النجس أو طهارة الخبث. الخبث فسرها المصنف هنا بالنجاسة، وإن كان ليس بلازما، ليس كل خبيث يكون نجسا والعكس صحيح، كل نجس فهو خبيث، كل نجس فهو خبيث، وليس كل خبيث يكون نجسا، لأن الشرع أطلق لفظ الخبيث في غير النجاسة، في غير النجاسة. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذا في بني آدم، هل يفسر بالنجاسة هنا؟ الخبيثات النجسات نجاسة حسية للنجسين؟ لا، لا يفسر. إذن أطلق الخبث هنا على بني آدم، وبني آدم سواء كانوا كفارا أو مسلمين إذا ماتوا ليسوا، سواء في الحياة وفي الممات ليسوا بأنجاس. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، مثل كلمة خبيثة، وصف الكلام بالخبث ولا يكون نجسا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وصف المال بالخبث. كذلك ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وصف الأعمال إذن لا يلزم من الخبيث أن يكون نجسا، ولذلك يعبر بعضهم بقوله وزوال النجس، وهذا أحسن، وزوال النجس وهذا أحسن. وزوال الخبث قال عبر هناك بارتفاع، وهنا عبر بزوال، لماذا؟ هذا عين، وهناك أي الحسي أي المعنوي؟ الارتفاع معنوي والزوال حسي، الحدث معنوي فعبر فيه بالارتفاع لمناسبته، والنجس حسي وعبر عنه ب الزوال، لأنه في الغالب إنما يكون في الحسيات وقد يكون في غير الحسيات، ولذلك النووي عرف الطهارة في المجموع بزوال الخبث، بزوال النجس أو الخبث، عبر بالإزالة في النوعين. وزوال الخبث أي النجاسة، إذا نفسر الخبث هنا بالنجس، بالنجس. قال وزوال ولم يقل وإزالة ليعم أن الطهارة الحسية لإزالة النجاسة قد تكون بفعل فاعل وقد تكون بنفسها، بفعل فاعل كأن يغسل الفاعل النجاسة أو الثوب المتنجس بنفسه، يصيب الثوب بول فيغسله بنفسه بفعل فاعل، وقد تزول بنفسها كما سيأتينا أن الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة فزال بنفسه صار طاهرا، زال بنفسه إذن طهر بنفسه. كذلك إذا انقلبت الخمر خلا بنفسها حينئذ نقول طهرت الخمر فصارت خلا. إذن لا يشترط في زوال النجاسة أن يكون بفعل فاعل، لا يشترط أن يكون بفعل فاعل، ولذلك لا يشترط فيها القصد كما اشترط في الأول. وزوال الخبث قال أي النجاسة، أي النجاسة، وسيأتي معنا حد النجاسة والفرق بين الطهارتين والفرق بين الحدث والنجاسة في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.